نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أورد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه القيم تحفة الأخيار في جملة بيانه لفضل الذكر والدعاء، أورد هذا الحديث، حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي. هنا لفتة مهمة أشير إليها لأهميتها وعظم شأنها. تأمل هنا صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وهو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل هو رضي الله عنه وأرضاه خير أمم الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر. قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد كهول أهل الجنة من الأولين، أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين والمرسلين. وهذا الحديث هو حديث ثابت يدل على أن أبا بكر وعمر أفضل أمم الأنبياء، وأنهما أفضل الناس بعد الأنبياء، ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق، والصديق رتبة عليا ذكرها الله تبارك وتعالى بعد رتبة الأنبياء من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة وخيرها، وهو من هو في علمه وفهمه وعبادته ودعائه وإقباله على الله تبارك وتعالى. ثم تأمل هنا، يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي، علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي. ونظير ما فعل أبو بكر فعل غير واحد من الصحابة، علم النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به، علمه أن يقول: اللهم اهدني وسددني. وفي رواية قال: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. ولما جاءه عمه العباس وقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، قال: سل الله العافية. ثم جاءه من الغد وقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، قال: سل الله العافية. ثم جاءه الثالثة قال: علمني دعاء أدعو الله به، قال: يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية. الشاهد أن الصحابة مع جلالة قدرهم وكمال علمهم وحسن فهمهم وقوة إقبالهم على الله تبارك وتعالى كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يعلمهم الدعاء. وهذا فيه لفتة إلى أهمية الدعاء المأثور وعظم مكانته في قلوب السادة الأخيار والأئمة الأفاضل وأهل العلم وأهل النبل. يعرفون قدر دعوات النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفون مكانتها، فها هم الصحابة الصحابي تلو الآخر يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن يعلمهم الدعاء. أليس أبو بكر رضي الله عنه لديه القدرة أن ينشئ دعاء يدعو الله به أو ليس له قدرة؟ علي رضي الله عنه أليس عنده قدرة ينشئ دعاء؟ العباس لديهم قدرة ولديه قدرة أن ينشئ دعاء صحيح المعنى كامل المبنى قويم الدلالة يطلب فيه من خير الدنيا والآخرة، لكن مع هذه القدرة يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول علمني، علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي. عندما تقارن بين هؤلاء الأخيار وهؤلاء الأماثل الأفاضل من سادات الأمة وخيارها، عندما تقارن بينهم وبين الذين بلوا الأمة، الذين بلوا الأمة بكتب في الذكر والدعاء ملؤوها بالدعوات المتكلفة والأدعية المخترعة المنشأة التي أنشأوها من قبل أنفسهم وخصصوا لها أوقاتا، انظر أبو بكر رضي الله عنه يقول علمني دعاء أدعو الله به، ثم تجد من بعض الدعاة أو من بعض المؤلفين وبعض الكتاب يكتب كتبا تراها كثيرا بأيدي الناس، يمسكونها بأيديهم إذا دخلوا هذا المسجد وإذا دخلوا المسجد الحرام، ومكتوب فيها أدعية مؤقتة ومخصصة، فيها إذا دخلت المسجد تقول كذا، وإذا بدأت بالطواف تقول كذا، الشوط الأول كذا، الثاني كذا، الثالث كذا، الرابع كذا، عندما تشرب زمزم تقول كذا، إلى آخره، مخترعة اخترعوها من عند أنفسهم وبلوا بها الناس، وأصبح بعض العوام وبعض الجهال ربما يظن أن عمرته أو حجه لا تتم إلا إذا أمسك بيده كتيبا من تلك الكتيبات، وهي في الغالب الأعم ما تخلو من الخطأ والانحراف والتكلف والمباينة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. عندما يقرأ المسلم أمثال هذا الحديث، صديق الأمة يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول علمني دعاء أدعو الله به، حقيقة سيجد نفسه يطرح تلك الكتب ويلقيها جانبا ولا يلقي لها بالا، وسيقبل على الدعوات المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يدعو بها، يدعو بما صح وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن دعواته صلى الله عليه وسلم جمعت خير الدنيا والآخرة. كان يعجبه عليه الصلاة والسلام إذا دعا أن يدعو بكوامل الدعاء وجوامعه، وأوتي جوامع الخير وجوامع الكلم وجوامع الدعاء صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب أن يقبل المسلم على دعواته عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا عرضت لك حاجة ما سلها الله، اللهم نجحني، اللهم ارزقني الزوجة الصالحة، اللهم خلصني من هذه المشكلة إلى آخره، يجوز لك ذلك. لكن المشكلة في الأدعية المرتبة الموظفة لأوقات لأعمال لأحوال وتكتب للناس وتنشر بينهم على أنها جزء من شعائر الحج أو جزء من شعائر دخول المساجد وبيوت الله إلى غير ذلك مما بلي به الناس من تكلفات المتكلفين وتخرصات المتخرصين الذين شغلوا الناس بمخترعاتهم ومنشآتهم عن سنن النبي عليه الصلاة والسلام وهديه والصحيح الثابت عنه، شغلوا الناس بالأدنى وصرفوهم عن الذي هو خير، شغلوهم بالأدنى وصرفوهم عن الذي هو خير. أليس خير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذن لماذا يشغلون الناس بأشياء هم يخترعونها وينشئونها ثم يصرفونهم عن السنة وعن هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ حقيقة عندما نقرأ هذا الحديث ونظائرة علمني دعاء أدعو الله به، من الذي قال علمني؟ أبو بكر من الله عليه بكمال في العلم والفقه والفهم والحرص والصدق والإيمان وحسن الإقبال على الله تبارك وتعالى، ثم يأتي ويقول علمني دعاء أدعو الله به. هذا أيضا فيه تواضع للحق، في تواضع للحق تمثل في هؤلاء الأخيار، يتواضعون ويتطامنون للحق والهدى ودين الله تبارك وتعالى، بينما بعض الناس يرى أن ما كتبه أو ما كتبه أشياخه هو خير، بل بعضهم فضلوا أدعية كتبها بعض أشياخهم على قراءة القرآن، واشترطوا لها شروطا لا تشترط في قراءة القرآن. فهذا حقيقة يعطينا فائدة عظيمة جليلة مباركة تجعل كل واحد منا يقبل إقبالا صحيحا على السنة. إذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقول علمني دعاء أدعو الله به، من خلال هذا المنطلق لسان حالنا ماذا ينبغي أن يقول؟ يا أخوان مرة ثانية، إذا كان صديق الأمة رضي الله عنه يقول هنا يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، علي العباس غيرهم آخرون يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمهم الدعاء، إذا كان هذا لسان قالهم وحالهم فماذا ينبغي علينا؟ أليست كتب السنة الصحيحة مبثوثة؟ أليست متداولة؟ أليست بأيدينا؟ أليست من اليسر والسهولة أن نقف عليها؟ إذن لماذا لا نأخذ عنها ونتلقى منها وندع تلك الكتب التي عمت وطمت وشغلت الناس عن الحق والهدى؟ فهذه فائدة عظيمة جدا نستفيدها من قول صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه علمني دعاء أدعو به. قال في صلاتي وفي بيتي، قوله في صلاتي هذا يفيدنا أن هذا الدعاء الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يقال في الصلاة، يستحب أن يقال في الصلاة. أين يقال؟ من العلماء من قال أنه يؤتى به في السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإكثار من الدعاء في السجود وقال إنه قمن أن يستجاب لكم. ومن العلماء من قال إنه يؤتى به في نهاية التشهد وقبل السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فمن أهل العلم من قال إنه يؤتى به في السجود، ومنهم من قال إنه يؤتى به في آخر الصلاة قبل السلام، ومنهم من قال الأمر في ذلك واسع سواء أتى به في سجوده أو أتى به قبل السلام. قال في صلاتي وفي بيتي، هذه الزيادة ثابتة في مسلم، والشيخ رحمه الله قال وهذا لفظ مسلم، هذه الزيادة ثابتة في صحيح مسلم، وهي تفيدنا أن هذا الدعاء كما أنه من الدعوات المقيدة التي يحسن ويستحب أن تقال في الصلاة، يفيدنا أيضا أنه من الدعوات المطلقة التي يدعو بها المسلم متى ما شاء في بيته أو في مشيه، له أن يدعو الله عز وجل بهذه الدعوة العظيمة، ربي إني ظلمت، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هنا صديق الأمة رضي الله عنه يقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. لك هنا أن تقف متأملا، من الذي طلب هذا الدعاء؟ هل هو شخص عادي من آحاد المسلمين أو هو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ يا أخي تأمل، من الذي قال علمني دعاء أدعو الله به؟ هل هو فرد عادي من آحاد المسلمين أو هو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام المشهود له من نبينا عليه الصلاة والسلام بالرتبة العلية الصديق، وشهد له بالجنة، كان جالسا عليه الصلاة والسلام فقال أبو بكر في الجنة، قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعد عشرة من الصحابة كلهم قال هم في الجنة، شهد له بالجنة وأخبر بأنه صديق الأمة، وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أحاديث كثار في بيان فضله رضي الله عنه. تأمل هنا، صديق الأمة يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرة. قف عند هذه. قل قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذه دعوة علم النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة أن يدعو الله بها في صلاته وأن يكثر منها، يقولها في صلاته ويقولها في بيته. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا يفتح لك باب بمعرفة التقصير الذي عندك. كثير منا مليء بالتقصير، مليء بالخطايا، مليء بالذنوب، لكن ما يشعر. ربما لو قال إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ربما يتكاثر هذه الكلمة على نفسه، ربما يتكاثر هذه الكلمة على نفسه، إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ربما يرى نفسه أنه ما حصل منه ظلم لنفسه هذا الظلم الكثير، وربما أيضا لا ينشط لقولها. فانظر هنا صديق الأمة يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ظلم النفس مراتب ودرجات وأحوال، وهو يتفاوت بأحوال الناس ومقاماتهم. وظلم النفس هو تقصير العبد في جنب الله، وقوعه في الخطأ، وقوعه في الذنب، وقوعه في الخطيئة، وأيضا تقصيره في تحقيق الإيمان ومراتبه ودرجاته، كل ذلك من ظلم النفس. الله جل وعلا خلق نفسك وأوجدها لتحقق الإيمان وتكمل الدين، فقصورك عما خلقت لأجله ظلم لنفسك. أنت تظلم نفسك عندما تقصر بها عما خلقت له وعما أوجدت لتحقيقه من الإيمان والعبادة والطاعة والمحافظة على طاعته وذكره وشكره. إذا قصرت بنفسك عما خلقت له ظلمتها، لأنها خلقت لتكون مطيعة لله، مؤمنة بالله، قائمة بأمره، فإذا نزلت بها عما خلقت له وأوجدت لتحقيقه ظلمتها. وبنو آدم كل واحد منهم خطأ، حتى من يجتهد في بلوغ عالي الدرجات ورفيع الرتب لا بد من الخطأ. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا في حديث في الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره، عندما قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، يعني مهما اجتهدت في أن تبلغ درجة الاستقامة في أعلى رتبها وأرفع درجاتها لن تحصي، لا بد من التقصير. أيضا يوضح هذا المعنى الحديث الآخر عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، لا بد من الخطأ، لا بد من التقصير، لا بد من وجود الزلة، العثرة، الذنب، الخطيئة، لا بد من ذلك مهما اجتهد الإنسان في تتميم نفسه، في تكميلها، في البلوغ بها إلى عالي الرتب ورفيع الدرجات، لا بد من التقصير. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاعتراف بالتقصير، إلى الاعتراف بالتقصير، واعتراف العبد بتقصيره هذا هو بوابة التوبة. المشكلة عندما يذنب الإنسان ولا يعترف أنه مذنب، ولا يبوء بذنبه، ولا يبوء بخطيئته، فهنا المشكلة. لكن إذا اعترف بذنبه واعترف بخطيئته واعترف أنه مقصر في جنب الله، فهذه بوابة التوبة ومدخلها العظيم. ولهذا في سيد الاستغفار قال عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا الحديث، قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يعني اعترف بأني مذنب. اعتراف العبد بأنه مذنب، مقصر، ظالم لنفسه، مفرط في جنب الله، هذه بوابة الخير، بوابة الصلاح. لكن المصيبة عندما يكون الإنسان مليء بالتقصير ومليء بالخطايا ومليء بالذنوب ولا يشعر أنه مقصر، بل ربما يشعر أنه أحسن الناس وأزكاهم وأصلحهم، هنا المصيبة. بل إن هذا من أمارات النفاق، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. جمع بين إساءة وأمن، يعني مسيء مقصر مليء بالخطايا وآمن، يرى نفسه من أصلح الناس ومن أزكى الناس. فاعتراف الإنسان بخطيئته بتقصيره بذنبه هذا من أعظم الأمور في في في في أو من أعظم المداخل للتوبة وحسن الإقبال والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. ثم هو أيضا وسيلة مباركة لنيل مغفرة الله، لنيل مغفرة الله. ولهذا بدأ به هنا، قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فجعل اعترافه بظلمه لنفسه وتقصيره توسلا إلى الله تبارك وتعالى. يقول: أنا معترف يا رب، أنا معترف، أنا مقر بأنني أذنبت، قصرت، أنني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أعترف بذلك، أعترف بذنبي، أبوء بذنبي، أقر بأنني عبد مذنب. ويجعل هذا وسيلة له عند الله تبارك وتعالى بأن يغفر له ذنبه وخطيئته. قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ثم انظر عظيم التوسل إلى الله تبارك وتعالى في هذا المقام العظيم، مقام طلب غفران الذنوب. قال: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فهو يقر بذلك. وتأمل الحديث مع قول الله سبحانه وتعالى في القرآن: والذين إذا ظلموا أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ذكروا الله فأقروا بالخطأ، أقروا بالظلم، وأقروا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، فيلجؤون إليه معترفين بأنه رب سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويعفو عن السيئات مهما عظمت ومهما كبر الذنب. أليس الله تبارك وتعالى قال في الآية التي وصفها بعض العلماء بأنها أرجى آية في القرآن، يعني أعظم آية في باب الرجاء: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بدون استثناء. إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي في حق من تاب، بدليل قوله: لا تقنطوا من رحمة الله. فمن تاب، تاب الله عليه مهما كان ذنبه ومهما بلغ جرمه، يغفر الذنب ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره. انظر إلى ندائه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، يقول: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، قيل عنان السماء أي السحاب، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. فالله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب. فهنا يتوسل إلى الله بأنه لا يغفر الذنب إلا هو جل وعلا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الإيمان وهذا الإقرار وهذا التوحيد في قولك لا يغفر الذنوب إلا أنت يعطيك قوة رجاء بالله تبارك وتعالى وحسن صلة به وقوة إنابة إليه وقوة طمع في مغفرته ورحمته، لأنك من توحيدك ومن إيمانك ومن إقرارك أنه لا يغفر الذنوب إلا الله جل وعلا، وأن الذنوب مهما عظمت ومهما كبرت لا يغفرها إلا الله الذي بيده الغفران والصفح والعفو والستر عز وجل، وليس بيد أحد سواه. ولهذا التوبة إليه والاستغفار إليه والرجوع إليه. وذكرت لكم مرة قصة الأسير الذي جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال في توبته؟ ماذا قال في توبته؟ قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع منه هذه الكلمة ماذا قال؟ قال: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله. التوبة لله والاستغفار لله والتواب هو الله والغفور هو الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا التوحيد وهذا الإيمان يعطي قوة الصلة بالله وقوة الرجاء به سبحانه وتعالى. لنقف أيضا وقفة هنا في هذا الدعاء الذي علمه صديق الأمة، الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة، علمه أن يقول ولا يغفر الذنوب إلا أنت. الكلمة واضحة والأسلوب من أساليب الحصر، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، يعني الله جل وعلا. إذا كان هذا الدعاء ونظائره أيضا مثل ما جاء في القرآن ومن يغفر الذنوب إلا الله، إذا كان هذا الإيمان أو هذا المعنى واضح في الآية، واضح في الحديث، واضح في نصوص أخرى، أيصح من أحد أن يطلب غفران الذنوب من غير الله تبارك وتعالى؟ حتى من النبي عليه الصلاة والسلام أيصح أن يطلب غفران الذنوب من غير الله تبارك وتعالى؟ أقول ذلك مع وضوحه وجلائه لكل واحد منا، لأن من الناس من بلي والعياذ بالله بطلب المغفرة من النبي عليه الصلاة والسلام، ويستدل على ذلك بقوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، فيستدلون بهذه الآية مع أنها لا تدل على هذا المعنى لا من قريب ولا من بعيد، حتى إن بعضهم لا يصرح في طلب الغفران بطلبه من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ويصفه بأنه مغيث المستغيثين إلى آخره مما يأتي في بعض الكتب المنحرفة عن الهدي القويم وصراط الله المستقيم. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام معلما أبي بكر أن يقول ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فالغفران لا يطلب إلا من الله، ولا يلتجأ في طلبه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ما تقدم توسلات، والآن بدأ الدعاء، قال فاغفر لي، يطلب من الله عز وجل المغفرة. قوله فاغفر لي هذا طلب المغفرة، والمغفرة هي طلب الصفح والعفو والستر عن الذنب والخطيئة والزلة. فاغفر لي مغفرة من عندك، مغفرة من عندك. ولاحظ هنا طلب المن من الله تبارك وتعالى في قوله مغفرة من عندك، أي مغفرة تمن بها علي وتتفضل بها علي. أنا مقصر، أنا كثير الذنوب، أنا كثير الخطايا، فأريد منك يا الله يا غفور أن تمن علي تفضلا وتكرما بمغفرة من عندك، منا وتفضلا. فاغفر لي مغفرة من عندك، أي تفضل علي ومن علي وأكرمني يا من بيده الغفران والصفح. قال فاغفر لي مغفرة من عندك، من عندك منا وتفضلا وتكرما. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، أيضا هنا طلب الرحمة. فجمع في هذا الحديث بين طلب المغفرة وطلب الرحمة، وإذا اجتمع هذان طلب المغفرة وطلب الرحمة فتكون المغفرة متعلقة بما مضى من أعمال العبد وفعاله، من تقصير، من زلة، من ذنب، من خطيئة إلى آخره، يطلب الغفران. وتكون الرحمة متعلقة بما يأتي، وارحمني بمعنى أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، بأن أسدد وأوفق ويكون حليفي في مستقبل الصلاح والاستقامة والبعد عن الذنوب والخطايا. فتعلق قوله اغفر لي وارحمني بماضي العبد ومستقبله، ما مضى من أيامي وأوقاتي وأعمالي أطلب منك يا الله أن تغفر لي، وما أستقبل من حياتي أسألك أن تدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فيكون السداد والتوفيق والصلاح والاستقامة والمعافاة حليفي فيما أستقبل من أيام حياتي. قال فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. ختم هذا الدعاء بالتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذين الاسمين العظيمين، الغفور أي الموصوف بالمغفرة، والرحيم أي الموصوف بالرحمة. فتوسل إلى الله جل وعلا بهذين الاسمين العظيمين. وهنا القاعدة في باب الدعاء وهي واضحة في نصوص الكتاب والسنة، أن من المناسب في حق من دعا الله تبارك وتعالى بدعوة أن يذكر فيها من الوسائل من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ما يكون مناسبا لحاجته ومطلوبه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، هنا طلب رحمة وطلب مغفرة، فناسب المقام أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذين الاسمين العظيمين الغفور الرحيم. وهو يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذين الاسمين ويؤمن بما دل عليه من ثبوت صفات الكمال لله تبارك وتعالى. والحديث فيه دلالة أن أسماء الله تبارك وتعالى كما أنها أعلام دالة على ذاته تبارك وتعالى فهي أوصاف دالة على معاني، فالغفور من أسمائه وهو يدل على ثبوت المغفرة صفة لله، وثبوت أيضا حكمها أنه يغفر الذنوب، والرحيم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على ثبوت الرحمة وثبوت حكمها يرحم من يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه دعوة عظيمة مباركة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي دعوة يحسن بالمسلم ويستحب له أن يحافظ عليها، أن يدعو في أوقاته بين وقت وآخر بهذه الدعوة العظيمة، وأن يحافظ عليها في صلاته إما في سجوده أو قبل أن يسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، أخرجه أصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. وجاء في بعض الروايات أن ثم تلا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. الآية فيها تسمية الدعاء عبادة، لأنه ختمها بعد أمره بالدعاء بقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي. فالآية واضحة الدلالة على أن الدعاء عبادة، والحديث صريح في ذلك، قال: الدعاء هو العبادة. وقوله الدعاء هو العبادة مثل قولها الحج عرفة، ومثل قولها الدين النصيحة، فإن مثل هذه الألفاظ تبين مكانة هذا الأمر. فهنا الدعاء هو العبادة يدلنا على مكانة الدعاء من العبادة، وأنه منزلته فيها المنزلة العلية والرتبة الرفيعة. فالدعاء عبادة من أعظم العبادات وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يدعوه. بل جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. هذا يدلنا على ماذا؟ من لم يسأل الله يغضب عليه يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يدعوه، يحب أن يسمع من عبده دعاءه ومناجاته. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وهنا أيضا تأمل حب الله عز وجل للدعاء، حبه سبحانه وتعالى للدعاء وكرم الدعاء عنده وعظيم منزلته لديه، مع أنه تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع. دعوت الله أو لم تدعه لا يضره شيء ولا ينفعه تبارك وتعالى، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. أنت الفقير والله هو الغني، أنت المحتاج إلى الدعاء، أنت المحتاج إلى الدعاء في كل شأن من شؤونك وفي كل حركة من حركاتك وفي كل أمر من أمورك، أنت فقير إلى الدعاء. وهنا يأتي العجب أن العبد مع قوة افتقاره وشدة احتياجه للدعاء من كل وجه في جميع أحواله، ثم مع ذلك يمتنع عن الدعاء أو يستهين بالدعاء أو يستكبر عن الدعاء، كما في الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فهذه مصيبة عظيمة عندما يضيع العبد هذه العبادة العظيمة التي هو أحوج ما يكون إليها في كل شأن من شؤونه. أنت تحتاج إلى دعاء الله في صلاح دينك وصلاح دنياك وصلاح أخراك، ما يمكن يصلح لك شيء في دينك أو دنياك أو أخراك إلا بالتوجه إلى الله. وانظر هذا في الدعاء الذي كان يدعو به نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي صحيح مسلم كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. ما يمكن أن تصلح دنياك، ولا يمكن أن تصلح أخراك، ولا يمكن أن يصلح دينك إلا إذا أصلحه الله لك. فأنت محتاج إلى أن تدعو الله عز وجل وأن تلح عليه بالدعاء. ولهذا قال من قال من العلماء: الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. أيضا قال أحد العلماء في توضيح هذا المعنى، يقول ما معناه: تأملت في أبواب الخير فإذا هي كثيرة، الصلاة الصيام إلى آخره، أبواب الخير كثيرة، وجدت أن الخير كله بيد الله، وجدت أن الخير كله بيد الله، فأدركت وعلمت أن مفتاح كل خير الدعاء. إذا تريد أن تصلي أو تصوم أو تحج أو تتصدق أو تبر والديك أو تقوم بأي عمل من أعمال الخير، أو أردت لنفسك الرزق والعافية والصحة إلى غير ذلك، فكل ذلك بيد الله، كل ذلك بيد الله تبارك وتعالى. فالدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. الدعاء مكانته من الدين عظيمة، ولا أدل على هذه المكانة من قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث العظيم، قال: الدعاء هو العبادة. وهنا يجب أن نعلم أمرا عظيما يدل عليه الحديث في قوله صلوات الله وسلامه عليه: الدعاء هو العبادة. العبادة لمن؟ العبادة لمن؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، العبادة لله وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. العبادة حق لله جل وعلا، العبادة حق لله جل وعلا. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ماذا نحصل من هذه الدلالة؟ من صرف الدعاء لغير الله يكون صرف ماذا؟ صرف العبادة لغير الله. ومن صرف العبادة لغير الله ما شأنه؟ أشرك بالله. ولهذا جاء في القرآن: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فدعاء غير الله تبارك وتعالى شرك بالله، لأن الدعاء عبادة، والعبادة حق خالص لله تبارك وتعالى. أذكر مرة كنت جالسا في مسجد بعد صلاة المغرب أقرأ القرآن، وكان إلى جنبي رجل من الزوار مادا يديه ويدعو، ثم أثناء استمراره في الدعاء أخذ يبكي وتسمع له نشيجا وهو يبكي، فشدني بكاءه وخشوعه، فأخذت أستمع إليه، أوقفت القراءة وأخذت أستمع إلى بكاءه وإلى خشوعه، ثم رفع صوته قليلا بالدعاء الذي كان يدعو به، رفع صوته، وإذا بي أسمعه وهو يدعو مادا يديه يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، ويسأل حاجات يبكي ويدعو الرسول عليه الصلاة والسلام ويسأل حاجة حاجاته يذكر أمورا من حاجاته وينادي الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله كذا يا رسول ويبكي وينادي الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرض عليه حاجاته خشوع وبكاء ولكن عبادة مصروفة لمن؟ لغير الله سبحانه وتعالى مصروفة لغير الله. حقيقة التفت إليه وكان بيني وبين حوار وحديث دار إلى مدة نصف ساعة لا غرض لكم بطوله لكن أعطيكم خلاصته. أخذت تحدث معه أولا فاتحته بالسؤال عن صحته وأولاده وبلده ومن أين جئت ولعلك لم تتكلف حتى اطمأن إلى الحديث معي وارتاح للحديث. ثم أخذت أسوق له آيات وأحاديث عن فضل الدعاء ومكانة الدعاء وأيضا عن فضل الخشوع وفضل البكاء فالتفت إلي واستدار وأخذ يستمع. ثم انتقلت معه إلى خطوة أخرى عميقة في الموضوع وبدأت أحدثه عن أن الدعاء حق لله وأن الدعاء عبادة وأنه لا يصرف الدعاء إلا لله. وأخذت أقرأ عليه من القرآن آيات عديدة تزيد على العشر آيات من ضمنها قول الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله إلى آخر الآية وكذلك قول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة وكذلك قول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا وكذلك قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إلى غيرها من الآيات. وأخذت أعرض عليه بعض الأحاديث مثل إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وقلت له كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أتي بمريض يقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وأخذت أذكر له جملة من أدعيته عليه الصلاة والسلام ولما انتهيت وأحسب أن الأمر اتضح تماما واستبان وظهر بحججه وبيناته من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فأردت أن أطمئن إلى من أتحدث معه هل استوعب الأمر وفهم المقصود واتضحت له الآيات واستبان له الحكم أم لا يزال ملتبسا عليه الأمر. فوقفت عن الحديث وقلت له سؤالا هو في الحقيقة طرحه خطأ لكنني طرحته أريد أن أعرف هل اتضح له الأمر أو لا. قلت له يا حاج ما رأيك في هذا الكلام إيش رأيك في هذا الكلام الذي قلت لك؟ أتدرون ماذا قال لي؟ رفع نظره إلي بدهشة قال آيات وأحاديث تقرأها علي وتقول إيش رأيك؟ إي والله قال آيات تقرأها علي وأحاديث وتقول لي إيش رأيك؟ يعني ما فيه رأي آيات وأحاديث ما فيه رأي لا ما فيه رأي آيات وأحاديث قرآن وسنة ما فيه رأي. وحقيقة ذكرني بكلمة للشافعي سأله أحد الأشخاص عن حكم ما وقرأ عليه الشافعي الحديث الذي يدل على الحكم فقال الرجل وما رأيك أنت؟ فغضب الشافعي رحمه الله وقال هل رأيتني خارجا من كنيسة؟ هل رأيتني معلقا الصليب في صدري؟ هل رأيت زجاجة الخمر في يدي؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك؟ فأنا حقيقة السؤال فيه شيء من الخطأ لكنني دفعني قوة الرغبة في أن أعرف هل الرجل اتضح له المقصود أم لم يتضح فقلت له ما رأيك؟ فرفع نظره لي بدهشة وقال تقول لي ما رأيك؟ وأنت تقرأ آيات وأحاديث كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا زلت معه مصرا أن أعرف هل اتضح له الأمر أو لا. فقلت له اسمح لي أنا سمعتك قبل قليل مادا يديك وتدعو الرسول عليه الصلاة والسلام من دون الله ولا زال سؤالي قلت له قائما ما رأيك؟ أنا سمعتك الآن تدعو الرسول عليه الصلاة والسلام مادا يديك وتقول يا رسول الله كذا إلى آخره فما رأيك الآن بعملك مقارنا بهذه الآيات والأحاديث؟ أتدرون ماذا قال لي؟ سمى لي بلده وقال لي أنا من بلدي كذا ما أحد قال لي الكلام هذا قال أنا من بلدي كذا، ما أحد قال لي الكلام هذا، يعني الكلام اللي قطع علي الآن ما أحد أخبرني به، إذا ماذا أخبروه في بلده؟ هنا يا أخوان نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هنا المشكلة، تجد بعض الناس يبتلى في بلده بأئمة الضلال يحسنون له الشرك ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله ويسمونه بغير اسمه. كثير من الأشياء روجها بعض دعاة الباطل بأن سموها بغير اسمها، قالوا عن الرشوة ماذا؟ إكرامية، قال هذه إكرامية هذه، ويعطيه يقول هذه إكرامية. الربا قال فوائد، والخمر قال مشروبا روحيا، أشياء كثيرة يغيرون اسمه. الشرك قالوا هذا توسل، هذا توسل، توسل أو هذه شفاعة أو أشياء من هذا القبيل، غيروا أسماءها فروجوها على العوام. أرأيتم لو أن أحد هؤلاء دعاة الباطل جاء إلى أحد العوام وقال له لا بأس أن تقول في دعائك يا رسول الله أغثني، وهذا نوع من الشرك، يجوز أن تقول يا رسول الله، وقال لا بأس أن تقول يا رسول الله أغثني، هذا نوع من الشرك، يقبل؟ لا، لكن يقول هذه وسيلة، ما يقول هذا شرك، يقول هذه وسيلة، هذه شفاعة، يغير. فالعام يختلط عليه الأمور وتلتبس عليه عندما يأتيه من أشياخ الضلال ودعاة الباطل. والله آلمني واقع، واقع كثيرين من أمثاله، قال لي بكل حرقة أنا من بلدي كذا، ما أحد قال لي الكلام هذا، أنا من بلدي كذا، ما أحد قال لي الكلام هذا. يعني من ينشأ عليهم في بلده ممن يعلمونه ويبينون له الدين، يبينون له أمورا على غير بابها. لو لم يأتي في هذا الباب، لو لم يأتي في هذا الباب إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، لكان وحده كافيا، أن اليد لا تمد بالدعاء إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. وفي حديث سلمان الفارسي يقول عليه الصلاة والسلام إن الله حيي، يقول إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. إن الله حيي كريم يستحي من عبده قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم في صحيحه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم في صحيحه. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذا الحديث من الدعوات العظيمة الجامعة التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من جملة تعوذاته صلوات الله وسلامه عليه بالله عز وجل. وباب الاستعاذة باب عظيم وواسع من أبواب الدعاء، باب الاستعاذة باب عظيم وواسع من أبواب الدعاء. والعلماء منهم من أفرده بالتصنيف لسعته، ومنهم من خصه بكتب خاصة في المصنفات الجامعة، مثل ما صنع النسائي رحمه الله في كتابه السنن، عقد أو وضع كتابا نفيسا جدا للغاية أنصح بقراءته، سماه كتاب الاستعاذة، سماه كتاب الاستعاذة، جمع فيه جملة طيبة مباركة من تعودات النبي صلى الله عليه وسلم بالله. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في التعوذ بالله عز وجل أنواعا كثيرة من التعوذات يحسن بالمسلم أن يقف عليها وأن يعرفها وأن يتعلمها وأن تكون من جملة تعوذاته والتجاءاته واعتصامه بالله سبحانه وتعالى. ومن الكتب النفيسة جدا في هذا الباب كتاب الاستعاذة لابن مفلح رحمه الله، وقد طبع بعنوان مصائب الإنسان من مصائد الشيطان أو قريبا من هذا المعنى، واسمه الاستعاذة لأن فصل في هذا الكتاب الاستعاذة وأحكامها وضوابطها ومعناها وأمور كثيرة جدا تتعلق بها. قال هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. أعوذ بك من زوال نعمتك، أي من أن تزول نعمتك علي، من أن تزول نعمتك علي، ما أنعمت به علي. والنعمة تتناول هنا نعمتك مفرد مضاف، فهو يعم ويتناول نعمة العافية، نعمة الصحة، نعمة الدين، نعمة الولد، إلى غير ذلك، نعمة الأمن، إلى غير ذلك من النعم. فهذه دعوة عظيمة يسأل فيها النبي ربه تبارك وتعالى ويتعوذ به من أن تزول النعمة. والنعمة، النعمة من الله، كما قال الله في القرآن: وما بكم من نعمة فمن الله. والنعمة من الله، وللنعمة جالب وحافظ، النعمة لها جالب وحافظ، وهو شكر المنعم سبحانه وتعالى. قال الله في القرآن: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، لئن شكرتم لأزيدنكم. قال العلماء: الشكر جالب للنعم المفقودة وحافظ للنعم الموجودة. وقال العلماء أيضا: النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، يعني لا تبقى. فقول هنا: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، هذا أيضا يتضمن التوفيق للشكر، أليس كذلك؟ لأن العبد إذا لم يكن شاكرا لله تبارك وتعالى على نعمه، كان عدم الشكر سببا لماذا؟ لزوال النعمة. فهذا أيضا يتضمن طلب الشكر على النعمة، وأيضا طلب استعمال النعمة فيما خلقت له ووجدت له، فيصرف النعمة في بابها. وقوله في هذا الدعاء: وتحولي عافيتك، أي تحولها عن العبد وانتقالها. والعافية خير ما أعطيه العبد، ومن نال العافية فقد نال الخير. وقد مر معنا في دعوة العباس التي علمه إياها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سأل الله العافية. فالعافية نعمة عظيمة ومنة كبيرة على عبده، وتحولها عن العبد من أخطر ما يكون عليه ومن أضر ما يكون عليه. والعافية تتحول عن العبد بذنوبه وخطاياه، ومثل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. قال: وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. النقمة الانتقام، والفجاءة هو أن يأتي الانتقام فجأة، ويبغت الإنسان ويأتيه مباغتة ويدهاه، وذلك بسبب إجرامه وآثامه وتعدد خطاياه وذنوبه وتقصيره في جنب الله. قال: وفجاءة نقمتك. والله عز وجل يهمل ولا يمهل، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فهنا فيه التعوذ بالله تبارك وتعالى من فجاءة النقمة، ثم جمع ذلك كله بخاتمة هذا الدعاء في قوله وجميع سخطك وجميع سخطك، وهذا من الجوامع في كلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وجميع سخطك أي أن أفعل أو أرتكب أو أقع فيما يسخطك ويكون سببا لحلول عقوبتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك إلى غير ذلك. فقول وجميع سخطك هذا من الدعوات الجامعة. فهذه دعوة كان يدعو بها النبي صلوات الله وسلامه عليه ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى فيها، يسأل الله أن يعيده من زوال النعمة، ويسأل الله أن يعيده من تحول العافية، ويسأل الله أن يعيده من فجاءة النقمة، ويسأل الله أن يعيده من جميع سخطه. ثم ترى في الناس، ولابد من الإشارة إلى هذا، ترى في الناس من يجعل التجاءه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويصفه بأنه مفرج الكروبات ومغيث المستغيثين ومجير إلى آخره. هل يستقيم اعتقاد ذلك في الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما نراه من عبوديته عليه الصلاة والسلام وتذلله؟ نحن نستفيد من هذا الدعاء ونظائره أن الرسول عليه الصلاة والسلام عبد، والعبد أكمل، أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد، والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، لا يلتجأ إليه، لا يلتجأ إلى العبد، وإنما يلتجأ إلى الرب الذي بيده أزمة الأمور. فانظر هذه الدعوات التي كان يدعو بها عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قارن ذلك بما يفعل بعض الناس عندما يلتجئون إليه في تفريج الكروبات، في طلب العافية، في طلب النعمة، في طلب الصحة، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يطلبها عبيد الله وأرفعهم قدرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يطلبونها إلا من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوحيد الخالص والإيمان الراسخ، وأن يعيذنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. يقول: كيف يكون التسبيح دبر كل صلاة بعقد الأنامل؟ مر معنا حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده، وجاء في بعض الروايات بيمينه. وعقد التسبيح أن يعقد أصابع يده، أن يعقد أصابع يده، ففي العقد الأولى يكون خمس، وفي إطلاقها خمس فهذه عشر، ويستمر على ذلك. وإذا احتاج إلى ضبط العدد بأصابع يده اليسرى فيكون التسبيح بيمينه ويضبط العشرات بيده اليسرى، وهي مسألة سهلة ويسيرة. هذا يقول: متى يكون الاعتداء في الدعاء؟ متى يكون الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء أولا جاء التحذير منه في القرآن، وجاء أيضا التحذير منه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما في القرآن ففي قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وفي السنة قال عليه الصلاة والسلام: سيأتي أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور. والاعتداء في الدعاء يتناول أمورا كثيرة، ويضبط ذلك مخالفة السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه من دعاء وتذلل وسؤال وطلب لله تبارك وتعالى. وأعظم العدوان في الدعاء أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى. ومن أيضا العدوان في الدعاء ممارسة البدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى باسم الدعاء وعبادة الله تبارك وتعالى. يقول: يوم الجمعة تتزايد الجموع للصلاة في هذا المسجد وبين العمودين أربعة صفوف، وهي العلامات الموجودة على السجاد، وألاحظ لكثرة المصلين تكون خمسة صفوف، فهل هناك خطأ في هذا؟ على كل حال، إقامة الصفوف وتسويتها وضبطها كل ذلك من تمام الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة سوى الصفوف وأمر بتسويتها وإقامتها وتعديلها، وأيضا مراعاة عدم إيذاء الناس من الأمور المطلوبة. أحيانا لما يشتد الزحام ويكون في مؤخرة المسجد أو في جوانب منه ساعة، تجد بعض الناس ينشئ صفا هو وعشرة أو أقل أو أكثر، ينشئ صفا بين الصفين لا يتسع لصف، فيكون بهذه الطريقة آذى المصلين، آذى من أمامه وآذى من خلفه. وفي مثل هذه الحالة لا ينبغي المسلم أن يفعل ذلك، بل يدع الصفوف المتقدمة ويذهب إلى أماكن خلفية أو في الساحات التي خارج المسجد ويصلي دون أن يكون مؤذيا للمصلين. هذا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العالي العلا، ذهب أهل الدثور بالأجور إلى آخر الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، فكيف يكون ذلك؟ السنة في ذلك أن تسبح 33، فإذا انتهيت تحمد 33، وإذا انتهيت تكبر 33، ثم تقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير.